بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وما زلنا أحبتي في الله مع قواعد السعادة، وقاعدة اليوم قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أحبتي، هذه قاعدة عظيمة لها أثر بالغ في حياة الذين وعوها واهتدوا بهداها، قاعدة لها صلة بركن من أركان الإيمان العظيمة، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يخفى عليكم ما يرتبط بصحة الإيمان بهذا الركن من الطمأنينة والراحة والسعادة التي يعيشها المؤمن. قال الله تعالى في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه أيضا إليها إشارة في سورة النساء في قوله تعالى: فإن كرهتموهن، يعني المرأة الزوجة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا يوضح الخير الذي ذكره الله تعالى في آية سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أما معنى القاعدة باختصار، فالإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته، فإذا بذلك المقدور يصبح خيرا على الإنسان من حيث لا يدري. يعني قد تحل بالإنسان نكبة أو تنزل به مصيبة كفقد ولد أو فقد مال أو موت عزيز أو قريب أو حبيب أو غير ذلك مما هو معروف من النكبات والمصائب، فيظن بعض الناس أن هذه هي الضربة القاضية القاصمة، أن حياته قد انتهت، ألا أمل ألا خير يرجى بعد ذلك. وهذا هو الخلل الذي ينتج عن عدم فهم هذه القاعدة وعن ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره، لأن هذا الشيء المحزن المؤلم الذي أصابه ربما يترتب عليه خير كثير في الدنيا والآخرة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والعكس صحيح. كم من إنسان سعى في شيء ظاهر، في شيء ظاهره خير، واستمات في سبيل الحصول عليه، وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على عكس ما يريد. يريد أن يحصل شيئا من المال أو يتوسع فيه أو يتزوج امرأة من النساء بعينها ويصر على ذلك ويلح، فربما يكون هذا الشيء الذي كان يراه خيرا ربما يكون سببا في شر ونكد وهم وغم عاجل يحصل له في الدنيا. إننا إخواني حينما نتأمل هاتين الآيتين: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والأخرى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، نجد الآية الأولى تتكلم عن فرض الجهاد، والجهاد فيه ألم بدني وجسمي قد يلحق المجاهد في سبيل الله، وهذا هو الغالب. أما الآية الثانية وهي مفارقة النساء، الطلاق ونحو ذلك، فهي تتحدث عن ألم زوجي، ألم نفسي يلحق أحد الزوجين بسبب فراق الزوج الآخر. آية الجهاد تتحدث عن عبادة من العبادات، آية النساء تتكلم عن علاقة دنيوية. إذن القاعدة تتناول الحياة كلها، تتناول علاقة العبد بالله وعلاقة العبد بالناس، تتناول أحوالا شتى دينية ودنيوية بدنية ونفسية، وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة. وحينما تسمع قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعرف أن الدنيا أبدا لا تصفو لأحد. يذكرون أن بعض الملوك أراد أن يصفو له يوم في هذه الدنيا، لا لأنه يسمع أنها ما صفت لأحد أبدا، فأمر ببعض المجالس فزين، وخلى ببعض نسائه أو جواريه، وظل في طعام وشراب ومتع. فبينما هو يلاعب هذه المرأة أو تلك الجارية، فألقى شيئا من الطعام والفاكهة في فمها، فإذا به شرقت به فماتت في حينها. فبان له فعلا أن هذه الدنيا قل ما تصفو لأحد، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. إذا كانت صافية، إذا كانت سعادة مستمرة ومتواصلة، فلماذا الآخرة؟ وأين قدر الآخرة إذن؟ وإذا حاولنا إنزال هذه القاعدة على الواقع إخواني، وضربنا لذلك أمثلة، فنجد صفحات القرآن وقصص القرآن كثير جدا، وصفحات التاريخ كذلك، والوقائع التي نراها ونسمعها كذلك. فأول مثل نضربه قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، المرأة إذا خفت على الولد تضمه لحضنها، أما الآية فتقول إذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهل الأم تفعل ذلك؟ نعم، إذا كان هذا بأمر الله سبحانه ووحيه، فألقيه في اليم. وانظر للطمأنينة التي بعدها، ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من المرسلين آية عجيبة، فيها أمران ونهيان وبشارتان. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقي، هذا الأمر الثاني، في اليم، ولا تخافي النهي الأول، ولا تحزني النهي الثاني، إن رادوه إليك وعد وجاعلوه من المرسلين، بشارة الأولى والبشارة الثانية. وبالفعل كانت أم موسى تضع الولد في تابوت، تضع موسى في تابوت وتخليه في البحر حتى تخفيه عن أعين جنود فرعون الذين يقتلون ويذبحون الأولاد. وعلى اختلاف بين المفسرين، المهم أن الصندوق بالفعل انفلت منها وذهب في البحر ووصل إلى ما تكره. هي ما كانت تفعل ذلك إلا هربا من بطش فرعون، فإذا بالصندوق يصل بالفعل إلى قصر فرعون، وإذا بالصندوق يصل وفيه موسى عليه السلام إلى قصر فرعون، وإذا بهم يريدون بالفعل قتله، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، أراد أن يزول ملك هذا الفرعون على يد هذا الطفل، هذا الفرعون الذي قتل سنين عددا أطفال بني إسرائيل، خوفا من أن يخرج هذا الطفل الذي سيكون زوال الملك على يديه. ولكن الله إذا أراد شيئا فلا بد أن يمضي قدر الله سبحانه. سيربى هذا الطفل في بيتك، وأنت الذي ستنفق عليه، وأنت الذي ستعطي أمه أجرة الرضاعة. ويحصل هذا بالفعل، ألقى الله محبة على موسى ما رآه أحد إلا أحب، فلذا لما رأته امرأة فرعون قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، إلى آخر القصة. ألم بلا شك كان في قلب أم موسى لما فارقت ولدها، ولكن هذا الألم وهذا الأمر الذي في ظاهره شر كان في عاقبته خير كثير، لأن الله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. أم موسى عليه السلام ربما كانت إذا أرادت أن ترضع ولدها تستخفي به حتى لا يعرف به أحد، أما الآن فموسى صار في قصر فرعون والتمسوا له المراضع، فما قبل ثدي امرأة حتى قالت أخته هل أدلكم على من يكفله، وهي كأنها تتظاهر، وهي تتظاهر بأنها لا تعرفه، وبالفعل تذهب لأمها وتدعوها، فيأتي موسى عليه السلام فيلتقم ثديها وتظل ترضع ولدها وتأخذ أجرة على ذلك وفي طمأنينة وأمن. انظروا كيف آل الأمر، وقد كان في ظاهره شر كيف آل إلى الخير، كيف كانت العاقبة. إذن لا تنظر إلى سوء الحال، ولكن تفكر في حميد المآل. ربما يفقد الإنسان شيئا من ماله أو شيئا من ولده، أو يمرض له عزيز أو قريب أو حبيب. نعم طبيعي أن يصيب الإنسان الحزن والألم ويتألم، هذا شيء طبيعي حتى في الأنبياء، إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولكن ليست نهاية الحياة في ذلك، وليست الضربة القاضية كما يسميها البعض، بل من وراء ذلك الشر خير كثير. تأمل في قصة يوسف عليه السلام كيف كان في نزول وارتفاع، في نزول وارتفاع، حتى مكن الله عز وجل له. تأمل حينما يأخذ الإخوة أخاهم ويضعونه في البئر، وكلما تشبث بهم ضربوه وأسقطوه حتى سقط في البئر، وربما كاد أن يهلك، بل كاد بالفعل، بل باعوه حينما يبيع الأخ أخاه. كم في هذا وفي ظاهره من الشر، ولكن كان نزوله رفعة بعد ذلك حتى وصل إلى قصر العزيز، وكانت أيضا محنة أخرى، محنة المراودة، وكانت أيضا بعد ذلك سببا في رفعته. وكان ما كان من المآسي، وكان ما كان من الشدائد التي في قصة موسى عليه السلام، حتى كانت النهاية أن مكن الله عز وجل له وصار يحكم ويتحكم في البلاد والعباد بإذن الله عز وجل. كيف كانت الآلام التي في نفس يعقوب عليه السلام، ولكن ما يأس ولا قنط من رحمة الله عز وجل، بل يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل عيناه التي كان يريد أن يملي بهما النظر إلى وجه يوسف عليه السلام ذهب ضوءهما وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. قيل في التفسير حوالي 40 سنة أو أكثر أو أقل مدة غياب موسى عليه السلام عن يعقوب، ولكن انظر لحميد المآل وما قدره الله عز وجل من المصالح، انظر للتوبة التي أصابها إخوة يوسف بعد ذلك، واللقاء المفعم بالحب الذي كان بين يوسف وأبيه بعد ذلك. مثال آخر ثالث أختم به، تأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى. قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. ظاهر الحدث حينما يقتل طفل صغير غلام هذا في ظاهره شر بلا شك، لكن إذا كان بوحي من الله فمن ورائه خير كثير. ماذا قال الخضر لما اعترضه موسى؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تأمل في رحمة الله عز وجل بهذين الوالدين، تأمل في اللطف والود الذي يعامل به الإنسان في الدنيا من الله سبحانه، الإنسان الطائع. الله عز وجل أراد لهم الخير، وكان هذا الخير حتى يصل لابد أن يغلف أو في ظاهره شيء من الشر والأسف والألم، ولكن حينما يصبر الإنسان ويرضى بقضاء الله سبحانه تعقب ذلك سعادة ولذة وطمأنينة ربما لا تكون حينما يتحقق للإنسان مراده. كم من إنسان لم يقدر الله له أن يرزقه الولد في الدنيا فضاق صدره وتألم أشد الألم، بل كما ذكرنا ربما رآها القاضية أو القاصمة، لا مانع أن يحزن ويأسف ويأسى إذا حرم الإنسان من خير، ولكن ليست نهاية الحياة في ذلك، ليست نهاية الحياة في موت الولد، ليست نهاية الحياة في الحرمان من الولد، ليست نهاية الحياة في المصيبة التي حلت، لا تتوقف الحياة عند ذلك. وربما حرم من نعمة الولد لأن الله أراد به الخير. إذا تأمل الإنسان في هذه المعاني انشرح صدره واطمأن قلبه. إذا اعتقد الإنسان عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وعاشها واقعا، وأن الله عز وجل ربما يصرف عن الإنسان شيئا من الخير لأنه يريد به خيرا أعظم، وربما يحصل له شيء من الشر لأنه يريد من ورائه أو سيكون من وراء ذلك خيرا كثيرا عليه، إذا تأمل الإنسان في ذلك فإنه يطمئن ويستريح. من السنة أيضا مثل أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها، وكلنا يعرف العلاقة القوية التي بين الرجل والمرأة، علاقة الزوجية والمحبة والمودة والرحمة، خاصة إذا كان صلاح والتزام بطاعة الله عز وجل. لما مات أبو سلمة ماذا تفعل أم سلمة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، لتعرف كم كان قدر هذا الزوج وكيف كانت تحبه المرأة، فكأنها تقول لا يوجد أحد في المسلمين أفضل من أبي سلمة. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ثم إني قلتها، اعتقاد، تسليم، انقياد. فلما قالت هذه الكلمة قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ما كانت تتوقع أبدا أن يكون الخلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله أراد لها الخير. فلذا لا تختصر أخي سعادتك أو تحصرها في باب واحد من أبواب الحياة. إذا فقد هذا الباب تعيش الهم والضنك والكرب. لا تربط السعادة بشيء واحد أو برجل أو امرأة أو شيخ. إن لم يتحقق ذلك الشيء وإن لم يحصل ذلك الشيء تعيش الألم. لا، ربما يكون في الخير الذي يصرف عنك خير أعظم، وفي الشر الذي يحصل لك خيرا أيضا. هذا رجل قدم إلى المطار وكان مجهدا بعض الشيء، فأخذته نومة فنام. ترتب على هذه النومة إقلاع الطائرة، فيها ما يزيد على 300 راكب. فلما أفاق الرجل وجد الطائرة قد أقلعت وفاتته، ضاق صدره وندم ندما شديدا، لكن لم تمض دقائق على هذه الحال التي هو عليها حتى وصله نبأ سقوط الطائرة وموت من فيها بالكامل. كيف تكون سعادته حينما يعلم ذلك؟ فهل الله إذا أراد أن يفعل بك شيئا يقول لك ويخبرك سأفعل بك كذا لأجل كذا وكذا؟ أيعقل هذا؟ ألا يكون تفويضك وتسليمك واعتقادك أنه العدل الحكم سبحانه الذي لا يظلم والذي لا يخلو فعل من أفعاله من حكمة، ألا يكون ذلك نائبا عما ذكرت أن تحسن التوكل على الله وتبذل الأسباب الميسرة وتجتهد في دفع الشر بلا شك، ولكن مع عقيدتك الراسخة أن الله عز وجل ربما يقدر على العبد الألم لأن من ورائه خير، وربما يصرف عنه الخير لأن من ورائه خير أعظم. ألف ابن الأثير كتبه الرائعة كجامع الأصول والنهاية بسبب أنه مقعد، وألف الإمام السرخسي كتابه الشهير بالمبسوط 15 مجلدا لأنه كان محبوسا في السجن، وكتب ابن القيم كتابه زاد المعاد وهو مسافر، وشرح القرطبي صحيح مسلم وهو على ظهر السفينة، وجل فتاوى ابن تيمية كتبها في السجن، وجمع المحدثون مئات الآلاف من الأحاديث لأنهم فقراء وغرباء، وسجن أحد الصالحين فحفظ القرآن كله وقرأ 40 مجلدا. وكم في الحياة من مواقف تدل على ذلك وتبين فعلا أن هذه القاعدة إذا أخذناها وعشنا بها حصلنا السعادة. وصدق الله عز وجل حينما بين في هذه القاعدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم في القرآن والعمل بالقرآن والحياة بالقرآن والسعادة بالقرآن. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.